أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، توقفنا في الدرس السابق عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. أظن أننا كنا تعرضنا لمعنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب التوحيد، ولكن كان هذا المرور عرضا بقدر يتناسب مع موضوع الكتاب. وهنا يحتاج الأمر إلى أن يكون التوضيح يعني أكثر وضوحا. أولا، ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي كما قال ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث، قال: الإلحاد الميل والعدول عن الحق والظلم والعدوان. الإلحاد الميل والعدول عن الحق والظلم والعدوان. واللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه أميل عن القبر إلى جانبه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد: الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللام والحاء والدال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك قوله: ولن تجد له ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب وتلتجئ إليه من غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. هذا إشارة إلى المعنى اللغوي والذي يوضح أكثر معنى الإلحاد في أسماء الله، وهو الذي ورد في استخدامه في القرآن في المعنى الاصطلاحي أيضا: وذر الذين يلحدون في أسماء. الإلحاد في أسماء الله كما بين هنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الميل بها فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، وسماه النصارى أبا وعيسى الابن، فهذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وأظن أن هذا اللفظ كررناه كثيرا خاصة في صفات الله تبارك وتعالى. ومعنى توقيفي أي إثباته موقوف على الدليل من الكتاب والسنة، وهو المعروف في التقسيمات التي قسمت بالدليل النقلي، بالدليل العقلي خروجا، الدليل النقلي خروجا مما أدخله المبتدعة على منهج العقيدة الإسلامية وهو القياس العقلي. فهو توقيفي، لا يجوز لنا أن نضيف اسم لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا خاص بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يسمي نفسه، لأنه أعلم بنفسه وأحق بأن يسمي نفسه، لأن المخلوق غير قادر على أن يثبت ما يجب لله تبارك وتعالى. وكما قلنا قبل ذلك أن قدرة العقل أنه يدرك ما يجب لله، يعني إمكانياته أن يتعلم فقط وبس، يفضل طول عمره يتعلم في جزء بسيط من العلوم التي يعني مكن الله تبارك وتعالى منها البشر، إنما يثبت الأمور الواجبة لله هذا لا يستطيعه العقل ولا يقدر عليه، فلا يمكن أن يثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد إيه؟ ده الإلحاد. مش معنى الملحد اللي هو الشيوعي اللي هو أنكر وجود الله، هذا استعمل أيضا في هذا الزمن المعاصر زي الشيوعيين بتوع روسيا والصين وهؤلاء، أنكر وجود الله، ولكن هذا اللفظ أيضا كما هو الأصل الإلحاد والميل. وكما بين الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن من أول أنواعه هو أن يخترع اسم لله تبارك وتعالى كما سماه الفلاسفة العلة إيه؟ الفاعلة. وللأسف من المسلمين ممن يدرسون الفلسفة يؤكدون على هذا الاسم، لأن هذا من مصطلحات إيه؟ الفلسفة، يقولون العلة الفاعلة، وسمته النصارى أبا وسموا عيسى الابن، هذا من القول على الله بغير علم. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب، قلة أدب مع الله تبارك وتعالى، وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك وسماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك. إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، فإن فعلت فأنت إيه؟ الحتى في أسماء الله. النوع الثاني من الإلحاد هو مذكور هنا في الكتاب، في الكتاب لا داعي لأحد يكتب يعني. طبعا هذا احنا انا ادقق واقرا بعض كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، لانني لم اقف على يعني اشمل وادق واجمل من كلام هذا الشيخ الحبيب الى قلبي، يعني هذا الرجل احبه منذ صغري، ف يعني شروحه دقيقه جدا، خاصه وانه يعني ممن اتقنوا قراءة ودراسة كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فما تجد كلاما تكلم به الشيخ العثيمين إلا وتجد الرائحة تفوح من كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، فرحمة الله عليه، نفع الله تبارك وتعالى به المسلمين في هذا الزمان نفعا عظيما. النوع الثاني أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول، فالأول سمى بما لم يسم به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه. ده أعظم وأعظم، واحد ضاف اسم، إنما ده في النوع الثاني إما أن ينكر إنكارا جزئيا كأن يلغي اسم من أسماء الله على سبيل التعنت والإنكار والإلحاد، وإما أن يلغي كل الأسماء. طيب هيجي في ذهننا من دلوقتي مين اللي أنكر أسماء الله من الفرق الضالة؟ مين؟ مين؟ الشيخ أستاذ إبراهيم. قلت إيه؟ أستاذ إبراهيم ما شاء الله راجل يعني قارئ كويس، خلي في ذهنك كويس كده، إحنا بنقول عشان كلام العقائد كلام دقيق، ما ينفعش نقول كلام غير اللي اتحط في موضعه. اللي أنكر الأسماء مين؟ الجهمية. إنما المعتزلة عملوا إيه؟ أثبتوا الأسماء وأنكروا إيه؟ يعني يقول لك هو سميع بلا سمع، بصير بلا إيه الكلام ده؟ هينفع؟ يبقى هنعبد ربنا إزاي؟ ده أنا هو سميع بسمع، يعني سمعني. طب لو أنا اعتقدت إنه مش سامعني، ده تبقى كارثة، كارثة. يبقى أنا هعمل بقى اللي أنا عاوزه. أو بصير بلا بصر، يبقى بقى أنا غايب عنه. فشوف إحنا بقى أهل السنة والجماعة في عظمة في عقيدته، يعني رغم دراسة العقيدة إلا أنها بتدل دلالات واضحة على النواحي المسلكية في إيه؟ في العقيدة. الله سميع، يبقى سمعني ولا مش سمعني؟ يبقى احترم نفسي وتأدب مع الله تبارك وتعالى. يراني أم لا؟ يبقى إذا لا أفعل المعاصي. إنما الجماعة المبتدعة دول عايشين كده زي ما بيقولوا إيه في التراوي، يعمل كل شيء لأنه مش مؤمن بهذه الأشياء. فالنوع الثاني من الإلحاد هو إنكار اسم من أسماء الله أو إنكار أسماء الله تبارك وتعالى، كالجهمية الذين قالوا بهذا القول الشنيع. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وخالق بلا خلق، وقادر بلا قدرة. وهذا معروف عن من؟ عن المعتزلة. يعني المعتزلة تخففوا شوية عن إيه؟ عن الجهمية. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة، فيقولون السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى. السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلام، يعني أعلام بس عن الله، ولكن ملهاش إيه؟ ملهاش صفات. والشيخ رحمه الله يعرج هنا على ثلاثة أشياء من أصول أو قواعد الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. يقول أن الأسماء بتدل على أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة مطابقة معناها إيه؟ كاسم الله الخالق مثلا، اسم الله إيه؟ الخالق. هذا بالتضمن بيدل على الذات اللي هو الله، تمام؟ يدل على إيه؟ إشارة إلى الذات، ذات الله، وإشارة إلى صفة الخلق. يعني اسمه ايه؟ دلالة تضمن. دلالة تضمن، يبقى بيدل على الذات وعلى ايه؟ وعلى الصفة، اسمها دلالة تضمن. طيب دلالة مطابقة، طيب دلالة تضمن انها بتدل على الاسمين معا، ان الصفة هي ايه؟ هي الذات. الصفة هي ايه؟ الذات بالتضمن. وبالالتزام الخالق لا بد أن يكون عالما أم لا، ولا بد أن يكون قادرا أم لا. هذه تسمى دلالة إيه؟ دلالة التزام. يعني من لوازم اسم الله الخالق أن يكون حيا ولا ينفع يبقى فيه خالق ميت. ومن لوازم اسم الله الخالق أو صفة الخلق أن يكون قادرا، ينفع يبقى عاجز؟ طيب، ومن صفات ومن لوازم اسم الله الخالق أن يكون عالما، ينفع يبقى جاهل؟ لا، هذه من قواعد الأسماء أنها دلت على الاسم بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. صعبة دي ولا؟ دلالة المطابقة أي تطابق الاسم مع الذات. فالله عز وجل خالق، هذه الإشارة دلت على ذات الله أم لا؟ تطابقت معها وتضمنت أيضا أن كل صفة قائمة بذاتها، يعني الذات ذات الله تبارك وتعالى وصفة الخلق. وبالالتزام أي أن هذا الاسم له لوازم، له إيه؟ لوازم، لوازم الاسم أنه لابد أن يكون عليم، الخالق لازم يكون عليم وقادر وحي وسميع وبصير، لازم يكون فيه كل هذه إيه؟ الصفات. والشيخ ضرب هنا مثال عشان يبين لك أيضا، يوضح لك أكثر هذه المعاني الثلاثة. يقول: ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. لو قلت لي بيت، أنا لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاثة، فيها الدلالات إيه؟ الثلاثة. فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت، أنا لي إيه؟ بيت. يبقى ده فهمت ان اللي هي بيت ايه؟ باللي فيه ولا مش اللي فيه؟ باللي فيه. طيب، وتدل على مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها، دلالة تضمن. يعني انت قلت قال لي بيت، يبقى ليك بيت باللي فيه، يبقى ايه؟ دلالة الذات. طيب، ووحدات هذا البيت ها؟ تتضمن ذلك، تمام؟ ولأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بنى دليلة إيه؟ الإلزام، لأن ما من بيت إلا وله إيه؟ بان. يبقى تدل على إيه؟ الذات وحدها، وتدل على الصفة، وتدل على لوازم الصفة. البنا اللي هو بنى ايه؟ اللي هو الفني المعماري الذي بنى ايه؟ هذا. اظن الموضوع مش صعب يعني. النوع الرابع من انواع الالحاد في الاسماء ان يثبت الاسماء لله والصفات، لكن يجعلها داله على التمثيل، اي داله على بصر. أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دل على إيه؟ على التثمين، على التمثيل، أي دل على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا. بيشير هنا إلى إيه؟ معنى التشبيه اللي تكلمنا عليه. يثبت الأسماء ويثبت الصفات، ولكن بيبالغ حتى إنه جعلها إيه؟ تشبه زي صفات البشر، اللي هي التمثيل، اللي هو يقتضي معنى ايه؟ الايه؟ التشبيه، يقتضي معنى التشبيه. انما ايه الفرق بين التشبيه والتكييف؟ التشبيه يا اخوانا احنا مش عايزين التشبيه معناه ايه؟ هنرجع نسال، مش احرج حد، خلي بالكم يعني. او نضيع معالي الموعد للدرس. التمثيل معنى تشبه حاجه في حاجه. تشبيه. التشبيه معناه السؤال عن التكييف، السؤال معناه السؤال عن ايه؟ كيفية الشيء. كيفية ايه؟ الشيء. أنت تقول أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو أن الله يجيء. كيفية هذا المجيء؟ ليه حق؟ مالكش حق؟ أنت بتثبت معناها بس، فيه مجيء ولا مفيش؟ فيه نزول ولا مفيش؟ في سمع ولا ما فيش؟ طيب عامله ازاي الاشياء دي؟ مش من حقك. والسؤال في الاسلام بدع عن الكيفيه. اللي يسال عن كيفيه من كيفيات الصفات يبقى ايه؟ مبتدع. والامام مالك عمل ايه في الراجل اللي سال عن الاستواء؟ طرده من مجلسه. تمام؟ طيب التمثيل بقى معناها ايه؟ تشبيه وتقييده بهيئه معينه. يعني التكييف كما قال الشيخ العثيمين انك تذكر كيفيه مطلقه. كيفيه ايه؟ مطلقه. انما التمثيل بتقيد على جلوس مثلا انسان. تقول جلس كمجلسي او جاء كمجيء، يعني او يدي كيدي. ده اسمه ايه؟ التمثيل. وطبعا الشيخ العثيمين ذكر ايضا ان استخدام لفظ التمثيل اولى من لفظ ايه؟ التشبيه. وان كنا نحن نقول تشبيه فنقوله على سبيل التقريب في المعنى. ولكن القران استخدم التمثيل ولا التشبيه ولا التكييف ولا التشبيه عفوا؟ استخدم التمثيل بدليل قوله ليس كمثله شيء. يبقى تقديم التمثيل اولى من ايه؟ من التشبيه. انما التكييف ده حاجه ثانيه. والتعطيل يعني نسأل ولا بلاش؟ ما عندوش مذاكرين ها؟ طب التعطيل ايه؟ أنا سألته؟ أنا سألته؟ والله لن تجدوا شرح مبسط وقريب إلى كل الأفهام مثل شروح هذا الرجل الشيخ العثيمين. انت ممكن تدخل في مساله من دول، يعني حال الواحد بيحب يدخل في بعض تفريع المساله، مثلا يروح لابن القيم ويروح لابن تيميه ويروح بقى الشروح الكبيره. ممكن تمسك اول الموضوع ما توصل لنص التوب تدوم من ايه؟ من شيخ الاسلام، لان هذا رجل يعني عظيم جدا في هذا الباب. انما الشيخ العثيمين شرحه بسيط جدا. فانت لو رجعت الى البيت وراجعت بدقة واحتفظت بالمعلومات لن تخرج من ذهنك، خاصة للذين يقرؤون لأول مرة أو يدرسون لأول مرة. دي بيبقى ربنا فتح قلبك لأول مرة على العقيدة، ما تنساهاش إن شاء الله. هم قرأوا الكتاب لأول مرة مش هان، وحتى المواضع ممكن بالصفحات كمان لا ينساها. فأرجو إن احنا نذاكر، وإلا ستفاجئون بامتحان مفاجئ دون موعد. كنتم احرار بقى. حضرتك برضه هتجيب الاسئله والمراجعه. برضه؟ ماشي. من دب وتعاون على البر والتقوى. طيب من النوع الرابع اللي تكلم عنه الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، اللي هو ان يثبت لله الصفات او الاسماء ولكن بيجعلها ايه؟ مشابهه للمخلوقات. يقول بصر كبصرنا أو سمع كسمعنا أو علم كعلمنا، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. النوع الخامس من الإلحاد أن ينقلها إلى المعبودات أو يشتق أسماء منها للمعبودات، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله. يعني يقول لك إيه؟ معبود مش عارف إيه، تعبد من دون الله، أو يعني مش هذه يعني، او يقول انسان لانسان ده انا من كتر حبه فيك بعبدك. ده هذا يعني كلام خطير، كلام خطير وعظيم. ده الحال. او يشتق اسم للمعبودات من اسماء الله تعالى كما قال، وده مثال موجود في كل كتب العقائد. يشتق اللات اللي هي كانت تعبد في قريش من اسم الله الإله، أو العزة من اسم الله العزيز، أو مناة من اسم الله المنان. فنقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله تعالى. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل الخمسة. فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله أبدا، بل يجرونها على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. تكلم الشيخ أيضا عن الإلحاد في آيات الله، وقسم الآيات إلى آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي الآيات التي وضعها الله تبارك وتعالى في الكون، آية الشمس وآية القمر وآية البحر وآية السماء وآية السحاب، هذه عبر لا يجد الإنسان إلا أن يسبح بحمد من خلقها، هذه تسمى آيات. أما الآيات الشرعية فهي ما يتلى من كتاب الله تبارك وتعالى، ومعنى الإلحاد فيها في آيات الله الشرعية أو القرآن أو الآيات اللي بنتلوها أن يكذب شيء منها، أن يكذب الإنسان بشيء من آيات الله، أو أن يكذب بما تضمنته من أحكام. يعني جاءت أحكام الله عز وجل كثيرة، أحكام الطلاق وأحكام المواريث والحدود والقصاص وغيرها من هذه، وأحكام العبادات، أي إنسان ينكر منها شيء فهذا اسمه إلحاد وكفر، إلحاد وكفر، لأن الإنسان بهذا يكذب كتاب الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل. يقول الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس سبحانه ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولا يكيفون، دي كلها صفات أهل السنة والجماعة. لا يكيفون مر معنا تكلمنا عليه ولا داعي لتكراره. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، مر أيضا معنا معنى التمثيل ولا داعي لتكراره، لأنه سبحانه لا سمي له. يعني كل اللي قاله ده لأنه لا سمي له، ده بقى الجملة دي تعليل لكل إيه؟ لكل ما سبق من التمثيل والتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وغيرها من كل الكلام الذي ذكره سابقا، يعلل بقوله لأنه سبحانه لا سمي له. والسمي هو النظير، أي لا نظير له سبحانه وتعالى يستحق مثل اسمه، كقوله هل تعلم له سمية، هل تعلم له نظير. وورد بلغة الاستفهام، والاستفهام إذا جاء بالنفي يفيد معنى التحدي، يفيد معنى إيه؟ التحدي، هل تعلم له سمية. وقوله ولا كفء له، الكفء هو المكافئ والمماثل أيضا، أي لا مثل له، بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، فلا تجعلوا لله أندادا. والسمي والكفء والند معان متقاربة، معان إيه؟ متقاربة بعضها البعض. ففي قوله ليس كمثله شيء، يعني ليس له نظير سبحانه وتعالى، فيها نفي المثل وإثبات الوصف. ليس كمثله شيء والسميع البصير، فيها نفي المثل عن الله، تمام، وفيها إثبات الوصف لله تبارك وتعالى اللي في قوله إيه؟ وهو السميع البصير. قول الشيخ رحمة الله عليه: ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. هنقف هنا وقف. معنى لا يقاس بخلقه مأخوذة من القياس، والأقيسة المستخدمة أنواع ثلاثة، الشيخ هنا ذكرها ولكنه لم يستفد فيها استفاضا واسعا. الأقيسة المذكورة في هذا الباب ثلاثة أنواع: قياس تمثيل، وقياس شمول، وقياس أولوية. قياس تمثيل، وقياس شمول، وقياس أولوية. أولا، الله عز وجل حرم أن يقاس بخلقه، وجعل هذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قياس التمثيل ما معناه؟ وهو المعروف في أصول الفقه على إطلاق، يقول دل عليه القياس إذا كان هناك مسألة من المسائل ليس عليها دليل، ولكن نقيس على أصل من الأصول لاشتراكهما في علة واحدة. أكيد درست أصول فقه. مثلا الخمر المعروفة حرام بالنص أم حرام بالقياس؟ بالنص، ربنا حرمها في القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طيب إذا ظهر نوع من أنواع الأشياء التي تذهب العقل كالأشياء الموجودة في زماننا، يقول مثلا الوسكي، أو يقول حتى لو في حاجة يعني أذهبت أي شيء أذهب العقل، أي شيء يعني حتى اللي بيشمه تنر ولا بيشمه طالما أنه أسكر يبقى اشترك مع الخمر في العلة أم لا؟ يبقى ده اسمه قياس، يبقى احنا استدلنا بإيه؟ بالقياس. وهو معروف في أصول الفقه على إطلاق، وهو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، لأن طبعا انتوا عارفين من لوازم القياس إن يكون فيه علة، إنما الحكم الغير معلل ما ينفعش فيه قياس. عارفين النقطة ولا مش عارفينها؟ مش عارفين، خلينا في العقيدة. هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة كإلحاق كل مسكر بالخمر لاشتراكهما في علة الإسكار. والممثل جعل صفة المخلوق أصل، تمام، وجعل صفة الخالق فرع. شايفين بقى قلة الأدب؟ الممثل عمل إيه؟ جعل صفة المخلوق أصل وصفة الخالق فرع. ليه بقى؟ لأن هم قال لك السمع، قال لك الأصل اللي في ذهني اللي في الكنترول بتاع ذهني اللي هو السمع بتاعي، يبقى أنا بالنسبة له إيه؟ الأصل. والله بالنسبة له غيب، فقاس هذا الفرع اللي هو الغيب على الأصل اللي هو في ذهنه اللي هو إيه؟ السمع بتاع البشر. جعل صفة المخلوق أصلا وجعل صفة الخالق فرعا، ثم طابق الفرع على الأصل لاشتراكهما في اللفظ كقوله استوى الرحمن على العرش كاستواء بلقيس على إيه؟ على العرش. فالأصل استواء بلقيس ولا استواء الله؟ استواء بلقيس، ده عنده في عقله كده، تمام. والفرع استواء الرحمن، بقاس على ايه؟ على استواء الرحمن على ايه؟ على استواء بلقيس ملكة سبا. والعلة اشتراك الجملتين في لفظ الاستواء، يبقى انت عندك اصل وفرع وعلة. يبقى الاصل صفة استواء المخلوق، والفرع استواء الخالق، والعلة اللي هم مشتركين في علة الاستواء. وهذا كلام مردود وباطل، لأنه كما قررنا من قبل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت لك قبل كده إن في دراسة العقيدة الآية دي معاك دايما، الآية دي إيه؟ معاك دايما في دراسة العقيدة الإسلامية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده اسمه قياس التمثيل. طيب قياس الشمول، وهو الاستدلال بحكم كلي على جزئي، بواسطة اندراج الجزء تحت الكل. فتقول مثلا كل متكلم له جارح، ليه لسان وليه فم. ده اسمها قاعدة كلية، اسمها قاعدة حكم كلي. كل متكلم ليه ليه فم وليه لسان، تمام، يندرج تحته الكليات. وهذا القياس استعماله في حق الخالق محرم، استخدامه في حق الخالق محرم. يعني كل متكلم له فم ولسان. طب انا متكلم، انا جزء والقاعده كليه، يبقى انا دخلت ضمن الجزء ولا ما دخلتش؟ دخلت ضمن الجزء. قام جنب بقى الجماعه دول اللي هم بتاع قياس الشمول دول وقال لك ان كل متكلم ليه جارحه، يبقى ربنا متكلم يبقى ليه جارحه. يبقى هم عملوا كارثه، فعلوا كارثه. ليه؟ ان شبهوا الخالق بالمخلوق، وده قاعده ما تنفعش، غير جائزه، لان هناك تباين بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لان قائل هذا القول طبق هذا القياس على الخالق وجعله يخضع لهذا القياس ويدخل تحته هذه، يعني كل الافراد تحت هذا القياس. والعجيب في الامر ان قياس الشمول هذا، قياس الشمول هذا كما بينت لكم من قبل لا يسري على كل المخلوقات، حتى على كل المخلوقات. يعني اذا قررنا هذا نقول ان كل متكلم له جارحة فم ولسان، ولكنه حتى كمان لا يسري على كل المخلوقات، لان جميع المتكلمين ليس لازما ان يكون لهم فم ولسان. احنا قلنا ان في حيوانات وحشرات بتتواصل مع بعضها البعض عن طريق ارسال استشعارات، او ارسال موجات صوتيه، يبقى ده مش تكلم، يبقى فين اللسان وفين الفم؟ مفيش. طيب الاعجب من ذلك ان القران اثبت ان الجمادات تتكلم بكلام واضح ومفهوم، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. التسبيح ده كلام ولا مش كلام؟ طب لما ربنا خاطب السماوات والارض ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتكلمتا ولا لا؟ ولكن صفه الكلام معلومه لنا ولا غير معلومه؟ غير معلومه، لان يعني لا نستطيع ان ندرك مثل هذه الحقائق. ولكن تكلمتا دون لسان ودون شفا. كذلك الأعضاء يوم القيامة هتتكلم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانت، فين اللسان وفين الفم؟ طب إذا كان هذا حتى القياس ده اللي هم الفلاسفة والمناطق استخدموه، وجم هؤلاء المتكلمة أخذوا القياسات دي واستخدموها في الصفات، هذه حتى ما انضبطت في المخلوقات، فكيف تنضبط في الله تبارك وتعالى؟ يعني كل متكلم لابد ان يكون له فم ولسان، هذا ينطبق على البني ادمين، انما هل ينطبق على كل المخلوقات؟ لا ينطبق على كل المخلوقات. طيب نشوف شيخ الاسلام قال ايه في هذا الجزء. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الامثال، لسه قياس الاولويه. وقياس الاولويه هو ان يعلم ان كل كمال، وقياس الاولويه أن يعلم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به. ده يستخدم في حق الله أم لا؟ يستخدم في حق الله. يبقى أنت عندك ثلاث أنواع من القياس، قياس تمثيل، قياس شمول، قياس أولوية. نستخدم في حق الله قياس الأولوية، ونرفض قياس التمثيل بقياس الشمول. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل. ولا قياس شمول تستوي أفراد، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى اللي هو قياس الأولوية، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وأن وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى به، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة الاسم، وإن حصلت موافقة الاسم. ده باختصار أيضا معنى قول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه جاب لك هنا الأقيسة الثلاثة: قياس الشمول والتمثيل والأولوي. طبعا أي سؤال إن شاء الله سيأتي في الامتحانات لن يتعدى هذه النقاط اللي هتبقى مطلوبة في السؤال فقط. قول الشيخ رحمه الله عليه: فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ده برضه من التعليلات لما سبق وتقدم من كلام شيخ الإسلام. لماذا ذكر الشيخ هذه الجملة؟ يقول لك: فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ليه بيقول هذا الكلام؟ عشان يبين أن كل من ابتدع في باب العقيدة ليس أعلم من الله تبارك وتعالى، وليس أحسن قولا من الله عز وجل، وليس عنده من المعرفة بالله من الله تبارك وتعالى، يبقى إذن هؤلاء أمام علم الله جهل أم لا؟ فلماذا يتطاولون ويحدث نوع من التعدي في أعظم أبواب الدين وهي باب صفات الله تبارك وتعالى؟ فلا يجوز. فهنا يقول: فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. الشيخ العثيمين هنا بيضع توطئة في معنى هذه المعاني الأربعة، يقول: وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الأول: أن يكون صادرا عن علم، وعليه الإشارة في قوله: فإنه أعلم بنفسه من غيره. يعني هذا الشيء صادر عن علم أم عن جهل؟ عن علم. طيب هل هناك أعلم من الله؟ طيب وإذا كنا نأخذ هذا الكلام من جهمي أو معتزلي أو أشعري، هؤلاء أعلم من الله؟ طيب إذا كان هذا علم الله وهذا علم المعتزل أو الجهم، أخذ بعلم مين؟ تفضل. يعني هو كلام هذا الكلام، يعني يقصد شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن يقرر هذا المعنى. الوصف الثاني الصدق، الوصف الثاني وهو الصدق، وأشار إليه بقوله: وأصدق قيل. هل هناك أصدق من الله؟ هل هذا المعتزل أو الجهمي أو أي مبتدع أصدق من الله تبارك وتعالى؟ حاشا لله تبارك وتعالى. الوصف الثالث البيان والفصاحة، وإليه أشار بقوله: وأحسن حديثا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. الوصف الرابع سلامة الصدر والإرادة بأن يريد المخبر هداية من أخبره. دي أوصاف العلم الأربعة التي يتعلم منها الإنسان. فدليل العلم الآن هترك أيضا هذا الكلام لتقرأوه حتى لا أضيق وقت الدرس. قال الشيخ رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. طيب في الجملة لماذا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من إيراد هذه الجملة؟ تقدم أنه سبحانه وتعالى أعلم وأحسن قولا وأصدق حديثا. طيب، والرسل الذين بعثهم إلى الخلق لكي يعلموا الناس الدين، كان أشرف هذه العلوم الدينية علم إيه؟ علم العقيدة، تمام ولا مش تمام؟ فهؤلاء جاءوا يعلمون الناس التوحيد أولا، اللي هم المرسلين، أنبياء المرسلين. طيب، هؤلاء من الذي عينهم؟ ومن الذي علمهم؟ ومن الذي أعطاهم الكتب؟ أليس هذا أيضا دليلا على أنهم أصدق وأعلم في صفات الله من غيرهم؟ فمن أنت أيها الجهمي أو أيها المعتزلي أو أيها القدري أو المرجئي أو غيرهم من هؤلاء المبتلعة أن يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الأنبياء والمرسلين، هؤلاء موقعون عن الله أو يخبرون عن الله تبارك وتعالى، فهم صادقون بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من رسالات، أعطاهم من رسالات متمثلة في الكتب أو نبوة يجدد بها نبي رسالة من قبله من الرسول، أو بما أيده الله تبارك وتعالى من المعجزات والآيات. هذا أيضا دليل صدق له لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله من البينات ما مثله آمن عليه البشر. يعني دليل صدقهم، كل نبي أو رسول معه إيه؟ معجزة تؤكد أن هذه المعجزة لا تكون إلا من عند من؟ إلا ما ينفعش واحد يخترعها. ولذلك الصحراء لما ألقوا العصي والحبال ولعبوا بالبيضة والحجر، ومجرد أن موسى عليه السلام ألقى العصا، ماذا فعل الصحراء؟ ليه هم سجدوا لله؟ لأن هم أعلم الناس بالسحر، فقال لك أن العصا دي ما هي السحر، دي معجزة وآية من آيات الله تبارك وتعالى، فخروا سجدوا وتمسكوا. فما من نبي إلا أتاه الله من الآيات ما جعل العقول تجبر على أن ما فيش قدامها إلا إنها إيه؟ تؤمن. فإذا لم تؤمن كانت مكابرة. يعني إبراهيم عليه السلام كانت معجزته إيه؟ إن ألقي في النار وأخرج منها. عايزين دليل أكتر من كده إن ده رسول؟ طب اللي ما آمنش يبقى إيه؟ مكابر، زي اليهود مكابر، يعلمون أنه يعني الحق ويعلمون أنه رسول أكثر من علمهم بأولادهم، مع ذلك لا يؤمنون. فكانت آية إبراهيم إن ألقي في النار ولم يحرق، وكانت آية موسى عليه السلام اللي هي التسع آيات، العصا والضفادع والدم والقمل، وأيضا آية شق البحر وغيرها من الآيات، كذلك كانت آية عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراهيم الأكمة والأبرص وإن بين الناس ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، اللي هو إيه؟ الكتاب. الكتاب ده فيه تفصيل لكل شيء. من تفصيلات القرآن العقيدة أم لا؟ طب ومن تفصيلات القرآن الأسماء والصفات أم لا؟ والكلام عن ذات الله عز وجل. طب إذا كان القرآن وهذا الوحي المعجز تكلم عن صفات الله تبارك وتعالى وعن أسمائه، هل هناك فرصة لأي واحد يجي يتكلم وأن يزيد وأن ينقص وغير ذلك؟ وكما قلنا منذ قليل أن الزيادة أو النقص ده إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي تأيده بها هو القرآن اللي هو دل على صدقه، وأيضا آتاه من آيات التي أتاها من قبل. ألم يسبح الحصى بين يديه؟ ألم يشق الله عز وجل له القمر؟ ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي نسخة أخرى مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وتصديق الرسل يعني هذا تأييد من الله تبارك وتعالى، أيدهم بالمعجزات، أيدهم بالكتب المنزلة. المسألة تدل على صدقهم، بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون. إشارة منه رحمة الله عليه إلى الذين يتكلمون في العقيدة دون علم، ويتدخلون بعقولهم في إثبات ما يجب لله ولا حق لهم في هذا، أو يؤلفون منطق أو أقيسة أو غير ذلك من علوم الفلسفة ويستنبطون بها صفات الله تبارك وتعالى. فهل بعد ما أثبت الله تبارك وتعالى وبعد ما أثبته الأنبياء والمرسلين نأخذ بكلام هؤلاء؟ هذا لا ينبغي ولا يحق ولا يجوز، بل ولا يليق عقلا أن يقدم كلام إنسان على كلام الله تبارك وتعالى وعلى كلام الأنبياء والمرسلين. ونتوقف عند قولي، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ده تأييد للكلام الذي قاله سابقا، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.